ريحانة القلب المهفهف من حنانك زوديني، عيناك توقظ في فؤادي قصة الماضي الحزين، عيناك رائعتان مثل فراشة حطت على أوراق زنبقة وفاضت بالحنين. عيناك لا أدري لماذا تزعجان هدوء قلبي، تفتحان بلا مقاومة حصوني. قد كنت أزمعت الرحيل إلى المقابر صامتا من غير شوشرة، ففيما ترجعين؟ أأنساك سؤال بات يقتلني، إلى الأعماق يأخذني ويعوي صوته المشؤوم في آفاق ذكراك. أأنساك سكاكين على صدري، أرى في حدها قبري، وليل في مخيلتي تسافر فيه عيناك. أأنساك أأنساك سؤال بات يقتلني، إلى الأعماق يأخذني ويعوي صوته المشؤوم في آفاق ذكراك. أأنساك سكاكين على صدري، أرى في حدها قبري، وليل والحرمان شيء فوق إدراكي، فإن البعد والحرمان فوق إدراكي. وهل أنسى غروب الشمس تلفح خدك الباكي؟ وهل أنساك يا الشمس تلفح خدك الباكي؟ وهل أنساك يا أمة كيف وقلبي مأواك؟ أحبك أينما تمضين عن عيني ألقاك، أينما تمضين عن عيني ألقاك. وطائر نورس يشدو هنالك في أنين البحر، ملء البحر أهواك. على الحيطان تبتسمين وفي الأوراق تبتسمين، على الحيطان ترتسمين وفي الأوراق تبتسمين، من أرض إلى أرض يطاردني محياك. وبين الفجر والإشراق تنبعثين من روحي، فلا أدري فلا أدري إذا ما كنت امرأة أم الإصباح غناك. قد كنت أزمعت الرحيل إلى المقابر صامتا من غير شوشرة، ففيما ترجعي أأنساك. سؤال بات يقتلني، إلى الأعماق يأخذني، ويعوي صوته المشؤوم في آفاق ذكراك. أأنساك سؤال بات يقتلني، إلى الأعماق يأخذني، ويعوي صوته المشؤوم في آفاق ذكراك. أأنساك أأنساك سؤال بات يقتلني، إلى الأعماق ويعوي المشؤوم في آفاق ذكراك. أأنساك أأنساك سكاكين على صدري، أرى في حدها وليل فيه عيناكِ.